أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثاني من شرح كتاب النفقات من بلوغ المرام. عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. الحديث وتقدم في عشرة النساء. الشاهد من هذا الحديث قوله: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. الحديث في هذا الحديث فوائد، وقد سبق الكلام عليه كما قال المؤلف في باب عشرة النساء. وهنا نطلب من أحدكم أن يحقق لنا لفظ الحديث: ما حق زوجة أحدنا، لأن اللغة الفصحى عدم تأنيث اللفظ، اللغة الفصحى عدم تأنيث اللفظ، فيقال للمرأة زوج، ولا يقال زوجة إلا في لغة ضعيفة، إلا الفرضيين. الفرضيون رحمهم الله التزموا أن يجعلوا الزوج الأنثى بالتاء والزوج بدون تاء. لماذا؟ للتمييز، حتى لا تختلط المسائل. نعم، زوج بدونها ولو حق أحسن. أيهما أصح؟ نعم، أي بس قليل، لكن إذا ورد نقول هذا على الله قليل. شون هكذا بعدم التاء؟ طيب، في هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على فهم ما يلزمهم لأهله، لقول ما حق زوجة أحدنا عليه. وهنا نسأل: هل الصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا عن الأحكام هل هم يريدون الوصول إلى معرفة الحكم فقط أو إلى هذا والتطبيق؟ الثاني لا شك، الثاني بلا شك، لكننا نحن في عصرنا هذا كثير منا يسأل عن الحكم ثم لا يطبق، ثم لا يطبق. أحيانا يسأل عن الحكم، يسأل شخصا يثق بدينه وعلمه، فإذا أفتاه بما لا ترضاه نفسه الجاهلة، طبعا ما هو عالم، تردد في الأمر، ثم ذهب إلى عالم آخر، فإذا أفتاه بفتوى الأول نعم ذهب إلى ثالث وإظهار. حتى نسمع بعض الناس إذا قيلوا هذا الحكم كذا وكذا قال: والله أنا ما أظنها، أنا لا أظن هذا. سبحان الله، من قالك إن الأحكام الشرعية مبنية على ظنك؟ فهذه مسألة خطيرة. أقول إن الأنبياء ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام، ومن ورث محمدا ورثه العلماء، فأنت إذا استفتيت عالما ترضاه لدينك وترى أن ما قاله أقرب إلى الصواب من غيرك فالواجب عليك الأخذ بقوله، الواجب الأخذ بقوله. ولهذا قال العلماء إنه يحرم على المستفتي أن إذا استفتى من التزم بقوله أن يسأل غيره بالإجماع، بالإجماع، ما هي المسألة هينة، لأن هذا يؤدي إلى إيش؟ لو صار يسأل فلان وفلان يؤدي إلى اختلاف وتتبع الرخص. نعم، لو فرضنا أنك استفتيت عالم تثق بقوله وأفتاك بما يرى، ثم جلست مجلسا مع عالم آخر وتحدث عن هذا، عن حكم المسألة التي سألت عنها الأول، وأتى بحكم يخالف الأول مستندا إلى القرآن والسنة، فهنا لك أن إيش؟ أن تتحول، بل يجب عليك أن تتحول إلى ما قاله الآخر، لأنه أتى بدليل ينقض حكم الأول. أما أن تذهب تسأل بعد أن سألت من تعتمد على قوله فهذا تلاعب في دين الله. قال: ومن فائدة هذا الحديث أنه يجب على المرء بالنسبة لزوجته أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسب. وهل المراد أنك إذا أفطرت على خبز يلزمك أن تفطرها على خبز مثلا، أو إذا كنت تفطر وهي لا تشتهي الفطور يلزمك أن تعطيها الفطور؟ لا، المراد جنس الطعام، المراد جنس الطعام، لا أن تقول كل ما أكلت لو تمر مثلا على المطبخ وتأكل لك تمرة ولا قطعة خبز يقول تعالي يمر تعالي تمرة وقطعة خبز ما يصير. المعنى الجنس، يعني أن تطعمها إذا طعمت، فإن لم تطعم لكونك فقيرا فإنه لا يلزمك، لا يلزمك أن تطعمها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن اختلف العلماء إذا حدث للزوج فقر بعد غنى فهل للزوجة أن تطالب بالفسخ أو لا؟ فقال بعض أهل العلم إن لها أن تطالب بالفسخ، وقال آخرون لا، ولكن الأقرب أن لها أن تطالب، لأن من استدل على عدم المطالبة بأن الصحابة رضي الله عنهم افتقروا ولم تفسخ أنكحتهم يجاب عنه بأنه لا نعلم أن هؤلاء الزوجات طالبن بالفسخ، وأما أن يستمتع الرجل فيها ولا ينفق عليها فهذا لا شك أنه إضرار بها فلها أن تفسخ. لكن لو تزوجته عالمة بعسرته فهل لها أن تفسخ؟ الصحيح لا، ليس لها أن تفسخ. وقال بعض العلماء لها أن تفسخ لأن النفقة تتجدد كل يوم له نفقة، وهي إذا رضيت اليوم قد لا ترضى غدا، لكن الصواب أنه أنها إذا تزوجته عالمة به أي بعسرته فإنه ليس لها حق الفسخ، لأنه يقال لماذا لم ترفضي النكاح منهم من الأصل؟ أما أن تتزوجيه عالمة بعسرته ثم بعد ذلك تطالبين بالفسخ فليس لك الحق بهذا. طيب، وتكسوها إذا اكتسيت، نقول فيها مثل ما قلنا في تطعمها إذا طعمت، يعني لا نقول إنك إذا اكتسيت لبست ثوبا جديدا لازم تعطي الزوجة ثوبا جديدا، لا، لأن ربما تحتاج إلى ثياب جديدة أكثر من احتياج الزوج، وربما يحتاج الزوج أكثر مما تحتاج، لكن معنى الجنس. قال: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الحج بطوله، حديث الحج رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه وهو أجمع ما روي في الحج، يعتبر منسكا، ولهذا جعله الألباني جعله الأصل في كتابه في صفات حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو جدير بأن يكون أصلا، لأن جابر رضي الله عنه ذكر الحديث من حين ما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام، بل قبل أن يخرج من المدينة إلى يوم العيد سياقا تاما. قال في ذكر النساء: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أخرجه مسلم. لهن عليكم رزقهن، الرزق العطاء، والمراد به هنا الأكل والشرب، وكسوتهن معروفة الثياب ونحوها، لكنه قيدها بالمعروف، قيدها بالمعروف أي بما عرفه الناس، فلو طلبت منه ما يخالف العرف فله أن يمنع ذلك، لو طلبت منه ما يخالف العرف فله أن يمنع ذلك. مثلا لو كانت حال الزوج متوسطة فطلبت منه نفقة غنى فإنه لا يلزم، لقول الله تعالى: لينفق ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. وفي هذا الحديث دليل على عناية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنساء، لأنه ذكر هذا في خطبته يوم عرفة، أكبر مجمع للمسلمين، أعلن ذلك في هذه الخطبة. وفي أيضا دليل على وجوب نفقة المرأة على زوجها طعاما وشرابا وكسوة وسكنا، وفيه دليل على أن هذا مقيد بإيش؟ بالعرف. وفيه أيضا الرجوع إلى العرف، والرجوع إلى العرف إنما يكون حين لا يكون له حد شرعي، أما إذا كان له حد شرعي فالواجب اتباع الشرع. ولهذا قيل وكل ما أتى ولم يحدد الشرع كالحرز فبالعرف احددي، كل ما أتى ولم يحدد بالشرع فإنه يحدد بالعرف، لكن الحرز إيش؟ حرز الأموال الذي تحفظ فيه. وفائدة معرفة ذلك أن السارق من غير حرز لا تقطع يده، وأن المودع إذا وضع الوديعة في غير حرز كان ضامنا، والله أعلم. نعم. نعم. لا يجب عليه. لو طلبت من زوجها أن حد أن يعطيها قدرا معينا من المال كل شهر فإنه لا يجب عليه. لكن عند النزاع ينبغي للزوج أن يوافق على هذا، لأنه أريح له، حتى هو أريح. نعم. ربما الإنسان يأتي مثلا ويظن أن الجمعة ما بعد حلت فيفاجئ بذلك. نعم. قلنا أن الإطعام عند الإطلاق يشمل المائع وغير المائع. نعم. هل الإطعام هذا يشمل الطعام؟ الطعام. الطعام. هل يشمل الإطعام في الكفارة؟ يعني يجمع الفقراء المسكين على ماء وعلى عرض. والله طيب هذا. توافق على هذا؟ الرسول قال لكل مسكين نصف صاع. هذه في البدء. كل الإطعام. لا بد من طعام. لا بد من طاعه. هنا. نعم. شرف. بارك الله فيكم. ورد حديث من الإنسان لا يقول عبدي أنا قلت سائل فتاة. هذا حديث إيش؟ رجل عبد وأمتي. نعم. فتاي وفتاة. وفتاي. نعم. نعم. هذا صحيح شيخ. إيه صحيح. صحيح، هذا من باب الأدب. لأنه إذا قال عبدي أو أمتي ربما يشعر بعلو وارتفاع عليه وذل له، فلهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك خوفا من هذه العلة. نعم. خالد. الله يبيكم. الكافر يسترق الكافر. اي نعم. نعم. اي نعم، بس بشرط انه كافر، لان اما المسلم ما يسترقه. لا، كلاهما كافر. اي نعم يسترق. صحيح، لكن هذا غلب على حال، أو اشتراه من مسلم يمكن. نعم. لا، هذا فداء، هذا من باب الفداء، لأن الكفار إذا أسروا المسلمين ما يسرقون. نعم. المكاتب قد استقل بنفسه لأنه اشترى نفسه من سيده، فاستقل بنفسه فعلى نفسه النفقة وحتى يوفي سيده. نعم. وقيل يرجع إلى حال الزوجة وقيل يرجع إلى حالهما. انتبهوا كم الأقوال الآن؟ ثلاثة. حال الزوج، حال الزوجة، حالهما. إذا قلنا بحال الزوجة فالغنية تطالب الفقير أن ينفق عليها نفقة غني، وإذا قلنا وإذا كانت هي فقيرة والزوج غني فليس لها إلا نفقة الفقير، والعكس بالعكس. حالهما يختلف الحكم فيها فيما إذا كانت هي غنية وهو فقير، أو هي فقيرة وهو غني، وسنبينها بعد الدرس بعد الأذان. نعم، أقول هي ثلاث أقوال: القول الأول المعتبر حال الزوج، والثاني المعتبر حال الزوجة، والثالث المعتبر حالهما. فإذا كانا غنيين فلا إشكال تجب نفقة غني، وإن كانا فقيرين فلا إشكال تجب نفقة فقير. وإذا كان الزوج غنيا وهي فقيرة فمن قال يعتبر حال الزوجة قال ليس لها إلا نفقة فقيرة، ومن قال معتبر حال الزوج قيل يجب عليه نفقة غني. واضح؟ بالعكس، إذا كانت الزوجة غنية والزوج فقيرا، من قال المعتبر حال الزوجة قال يجب على الزوج الفقير أن ينفق عليها نفقة غني، ومن قال نعم ويجب على الزوج إذا كان الزوجة فقيرة وهو غني أن ينفق عليها نفقة فقير. الثالث أنه يعتبر حال الزوجين معا، وهذا لا يخالف القولين إلا فيما إذا اختلفت حال الزوجين. الزوج غني والزوجة فقيرة، ماذا يجب لها؟ نفقة غني أو فقير؟ حسب الخلاف. الذي يقول يعتبر حالهما يقول يجب عليه نفقة متوسط، نفقة متوسط لا غني ولا فقير، لأن ناخذ من حالها الفقر ومن حاله الغنى، ثم القدر المتوسط هو نفقة المتوسط. وهذا الأخير هو مشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والقول باعتبار حال الزوج مذهب الشافعي هو الصحيح، أن المعتبر حال الزوج، لأن الله قال لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. نعم، إيش فيه المبعض عليه من النفقة بقدر ما فيه من الحرية والرق. نعم، ايش اثق به في ثقه، نعم اثق في اخر في علم الحديث واخر في علم الواقع. نعم، حتى اذا نزل حتى من المساله بمساله حتى من السؤال فان اذا مستفر مقصر. اما العالم بالواقع هذا ليس بفقيه شرعا، العالم بالواقع عباره عن مؤرخ يعرف حول الناس، العالم بالشرع هو الفقيه. المحدث نرجع اليه في الحديث في معرفة السند، في معرفة صحة الحديث وما أشبه ذلك، لكن لا نعتمد عليه كثيرا في الفقه، لأننا نجد كثيرا من المحدثين إذا استنبطوا الأحكام من الأحاديث وإذا هم يعني بعيدون من الصواب، فلكل مقام مقال. الخبير بالواقع نرجع إليه في بيان الواقع، نقول وش اللي صار، وش ماذا يقوم النصارى بدورهم في الأشياء التي تبين. والعالم بالحديث نسأل عما يتعلق بالحديث، صحة الحديث متنا وسندا، والفقيه أحتاج. لكن بس مشكلة الفقهاء أن بعضهم متعصب لمذهب، فتجد حتى إذا جاءت الأحاديث يحاول أن يلوي أعناقها لتوافق مذهبه، وهذه المشكلة. نعم، ترى خمس دقائق وين؟ نعم. انت الوقت. ها؟ نعم. دخل طيب على كل حال نحن أذننا للأخ عبد الرحمن. شيخ أحسن الله عليك في الحديث قال نعم قوله صلى الله عليه وسلم مبدأ من تعود نعم وبعدين على مجمل نعم والتفصيل نعم لماذا لم يذكر زوجة والعيال؟ نعم أما الزوجة فنفقتها معاوضة تجب على كل حال مقدمة على كل شيء لأنها من النفقة على النفس. وأما الأولاد فكذلك الأولاد من النفس. لا لأنه قال ابدأ بمن تعول ولم يذكر الزوجة لأن الزوجة من حوائج النفس والأولاد كذلك بعض من الإنسان. ولهذا في حديث آخر ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. هنا يقدمون على الأم لكن إلا في حال الضرورة كما قلنا أما ما التساوي فهؤلاء مقدمون. يجب على الزوج أن ينفق على زوجته فهل المعتبر حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما؟ يلا عقيل. نعم أصبر لا ترجح ولا لا راجح ولا مرجوح علمنا الأقوال. حالهما جميعا. طيب متى يظهر أثر الخلاف؟ لا أين تمام يعني إذا اختلفت حالهما. لماذا قلنا إنه لا يظهر أثر الخلاف إلا عند اختلاف حالهما؟ شرافي يعني إذا كان غنيين نعم سوف تكون النفقة غني على كل الأقوال. على كل الأقوال نعم فقيرين نفقة فقير على كل الأقوال نعم هم متساويين كذلك. نعم وإذا كان معتبر حالهما فكذلك. إذا كان معتبر حال الزوج وهما غنيين فلا أثر الخلاف. حال الزوجة وهما غنيين أثر الخلاف أيضا أو فقيرين كذلك وحالهما كذلك. خليك على الأول لا تقدر لأنهما إذا كان غنيين وجبت نفقة غني على كل حال أو فقيرين فقير على كل حال. طيب الخلاف الآن فيما إذا كان فيما إذا اختلفا. طيب إذا قلنا إن المعتبر حال الزوج وكان غنيا والزوجة فقيرة فما الواجب الأخ؟ لا دي وراك ها؟ أقول إذا كان الزوج غنيا والزوجة فقيرة فما الواجب على الزوج؟ أينفق نفقة غني أو نفقة فقير؟ نفقة غني. متى نقول يجب عليه نفقة غني؟ نعم أقول متى يجب عليه على أي قول يجب عليه نفقة غني إذا كان غنيا والزوجة فقيرة؟ قول الشافعي. لا دعني من الشافعي وابن حنبل على قول من يقول المعتبر لا شيخ يحيى على قول من يقول إن المعتبر حال الزوج فإنه إذا كان غنيا وهو فقيرة وجب عليه نفقة غني. طيب ومتى وعلى قول من يقول إن المعتبر حال الزوجة يكون واجب الواجب عليه نفقة فقير؟ تمام. وإذا قلنا المعتبر حالهما عبد الملك يجب عليه نفقة متوسط لأن نأخذ من أبناء الزوج بوصفه غنيا ومنها بوصفها فقيرة فيتركب من هذا الوسط. طيب وما هو أصح الأقوال مهاوش؟ ما هو أصح الأقوال الثلاثة؟ إذا كان غنيا الزوجة غنية والزوجة غنية أي هذه اتفق عليها أنه ينفق نفق غني. نعم الراجح أن المعتبر حال الزوج. ما الذي يرجحه؟ نعم فجعل المعتبر حال الزوج صحيح، وهذا هو الصحيح أن المعتبر حال الزوج. إن كان غنيا ألزم بنفقة الغني ولو كان الزوجة فقيرة، ويؤيد حديث أن تطعمها إذا طعمت، وإن كان فقيرا فليس عليه إلا نفقة الفقير. ذكرنا فيما سبق أن الدين الإسلامي له عناية كبيرة في موضوع المرأة وأنه لم يهملها، فهل فيما سبق ما يدل عليه آدم؟ هنا ما هو؟ لا أين؟ كيف ذلك؟ في أكبر مجمع للمسلمين، لأن الذين حجوا معه يبلغون ما يقرب من 100,000، واضح؟ وكونه يعلن هذا الحق للمرأة في هذا المكان وفي هذا المقام يدل على عناية الإسلام بالمرأة، وأن من ادعى أن الإسلام هضم حقه فإنه لم يعرف الإسلام أو لم يعرف ما هو الحق، فهو إما جاهل بالإسلام أو جاهل بما يجب للمرأة. طيب، هل مر علينا ما يدل على أن العرف معتبر؟ نعم هذا اللي وراءك. ايه انت ايه وجه الدلالة؟ انه نعم، وهذا صحيح، وفي القرآن ايضا وللمولود وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف. طيب، ونبدأ الآن بالدرس الجديد. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. كفى بمعنى وسعه، وإثما هذه تمييز محول عن الفاعل، لأن التمييز مبين لما كان مفهما مجهولا من الذوات، والحال تبين ما كان مبهما مجهولا من الصفات، وهنا اسم مبين لما كان مبهما مما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يكفي. فما هو الذي يكفي؟ بينه بقوله إثما، فهو إذا تمييز محول عن إيش؟ عن الفاعل. وله نظائر في القرآن: كفى بالله شهيدا، يقول كفى به إثما أن يضيع من يقوت، هذا هو الفاعل، هذا هو الفاعل، وفاعل كفى يعني كفى به إثما تضييعه من يقوت، أي من ينفق عليه بالقوت، فإنه إذا ضيعه فهذا إثم عظيم يسعه ويحيط به. رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ: أن يحبس عمن يملك قوته. وبين اللفظين اختلاف، لكنه اختلاف لا يتناقض، يتبين بالشرح. هذا الحديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الإنسان يأثم إثما يحيط به إذا ضيع من يقوته، يعني أهمله ولم يقم بما يجب له، وهذا يشمل ما كان إنسانا وما كان حيوانا. والإنسان يقوت الإنسان ويقوت الحيوان، فالمملوك له القوت على سيده، والزوجة لها القوت على زوجها، والقريب له القوت على قريبه بالشروط المعروفة. فإذا ضيع وأهمله فإنه آثم. وأما حديث مسلم لفظه أن يحبس عمن يملك قوته، وهو أبلغ وأعظم من التضييع. التضييع عدم المبالاة، أما هذا فهو عنده تذكر، ولكنه حبس القوت عمن يملك، حبس منع. ففرق بين الذي يضيع إهمالا وتفريطا وبين الذي يتعمد الإساءة. حديث مسلم في من إيش يتعمد الإساءة فيحبس القوت عمن يملك. رواة النسائي تدل على أن مجرد التضييع والإهمال إثم، فأيهما التي يدخل فيها اللفظ الثاني؟ الأولى، لأنه إذا كان عليه هذا الإثم في الإضاعة فإنه يكون عليه من باب أولى في الإساءة، لأن الذي يحرمك الله الذي يمنع القوت عمن يملكه أشد إثما. ففي هذا الحديث الوعيد على من ضيع من يقوت وأنه آثم. والقاعدة عند أهل العلم أن كل ذنب توعد عليه فإنه يكون من كبائر الذنوب، فيؤخذ من هذا أن إضاعة من يقوت من كبائر الذنوب. ومن فوائده أيضا أنه إذا أضاعه فقد اكتسب هذا الإثم، سواء طالبه أم لم يطالب، لأنه إذا كان يجب عليه أن يقيته ولم يفعل لحقه هذا الإثم، حتى وإن لم يطالبه ما لم يسقط حقه. ما لم يسقط حقه، فالمقامات ثلاثة: أن يطالبه وله الحق في المطالبة، أن يسقط عنه الحق فله الحق أن يسقط، الثالثة أن يسكت. فمتى يكون آثما؟ يكون آثما فيما إذا طالبه ومنعه حقه، أو فيما إذا سكت، لأن الأصل أن حقه واجب فيجب إيصاله إليه سواء طالب أم لم يطالب. أما إذا أسقطه فالحق له، ويسقط عما يجب عليه طيب، هل له أن يطالب أباه بالنفقة؟ يعني لو أن أباه منعه النفقة الواجب عليه، فهل له أن يطالب أباه؟ قال العلماء نعم، له أن يطالب أباه، ولكن ليس له أن يطالب أباه بدين ثابت على أبيه. والفرق بينهما أن مطالبته أباه بالنفقة مطالبة لحفظ نفسه، لأنه لا يمكن أن يبقى لا يأكل ولا يشرب ولا يبتسم، ومطالبته بالدين لا ليست لحفظ نفسه ولكنها لحفظ ماله، فلا يحق له أن يطالب أباه بالدين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنت ومالك لأبيك، بخلاف مطالبتي بالنفقة فإنها حاجة حاضرة لحفظ النفس وحمايتها من الهلاك. من فوائد الحديث أنه يجب على الإنسان أن يكون نبيها فيما حمل من الواجبات، لقول كفى به إثما أن يضيع من يقوت، والواجب عليه أن ينتبه لكل ما يجب عليه سواء من أقاربه مثلا أو من مملوكاته. ولكن هل يشمل هذا المزارع وشبهها؟ ونقول الإنسان يأثم إذا لم يقم على مزرعته بالسقى والحرث؟ الجواب لا، حتى لو كانت حية، لأنها ليس لها قوت. صحيح أنها تسقى بالماء وتحرث ولكنها ليس لها قوت، فالمراد ما يحيا بالقوت، وهو الآدمي أو الحيوان أو الرقيق. ومن فوائد هذا الحديث عناية الشرع بذوي الحقوق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مدافع عنهم ومطالب لهم، ولهذا توعد من أضاع حقوقهم، فدل ذلك على عناية الشرع بذوي الحقوق. وهذا له نظائر، منها قول الرسول عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، فإن هذا حماية للداعي الذي له الدين على أخيه وهو غني، فإن مطله به يكون ظلما. قال: وعن جابر رضي الله عنه يرفعه، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يرفعه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحامل المتوفى عنها زوجها، قال: لا نفقة لها. أخرجه البيهقي وجال الثقات، لكن قال: المحفوظ وقفه. المحفوظ ضده الشاذ، فإذا قيل المحفوظ كذا فضده شاذ. فالرواة رووا هذا الحديث على وجهين: الوجه الأول على أنه مرفوع، والوجه الثاني على أنه موقوف. فعلى الوجه الأول يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الوجه الثاني يكون من كلام جابر. أيهما المحفوظ وأيهما الشاذ؟ الموقوف محفوظ، والمرفوع شاذ، لأنه هو الذي يقابل المحفوظ. طيب، يقول: في الحامل المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها. وهذا الحديث مطابق للحكم حتى وإن لم يصح مرفوعا، حتى وإن صح من قول جابر، لأن جابر رضي الله عنه صحابي، وقول الصحابي على القول الراجح حجة، إلا أن يعارضه حديث مرفوع أو قول صحابي آخر، فإن خالفه حديث مرفوع فالعمل بالحديث ويلغى قول الصحابي، وإن خالفه صحابي آخر وجب النظر في الترجيح أيهما أرجح. ووجوه الترجيح كثيرة ذكرها أهل أصول الفقه. طيب، إذن هذا الحديث نقول موافق للقواعد. فالحامل المتوفى عنها زوجها انقطعت علاقتها مع زوجها انقطاعا كليا، فإذا انقطعت انقطاعا كليا فليس لها نفقة على الزوج، لكن هي حامل الآن. نقول: نعم، هي حامل، والنفقة لها في نصيب الحمل، في نصيب الحمل. انتبهوا، لماذا؟ لأن النفقة على الحامل من أجل حملها، فيكون النفقة للحمل، النفقة للحمل، وتؤخذ من نصيبه ولا تؤخذ من مال الزوج. والفرق بين القولين ظاهر: إذا قلنا إنها تؤخذ من مال الزوج وجب أخذها من التركة قبل أن تقسم بين الورثة، وإذا قلنا إنها تؤخذ من نصيب الحمل فإنما نأخذها من نصيب الحمل بعد قسم التركة. فنقسم التركة وننظر ماذا يكون الحمل، ثم نأخذ من نصيبه من التركة ما ينفق به على أمه. طيب، وإن لم تكن حاملا وهي متوفى عنها فنفقتها على نفسها، ليس لها نفقة في التركة وليس لها نفقة في نصيب أحد من الورثة، بل نفقتها تكون على نفسها. طيب، الحديث فيه فائدة واحدة، وهي أن المرأة المتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة في العدة، سواء كانت حاملا أم غير حامل ليس لها نفقة، لكن إن كانت حاملا فلها النفقة في نصيب الحمل. قال: وعنه نعم، وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم، رواه مسلم. لكن حديث فاطمة بنت قيس في المطلقة ثلاثة، لأن زوجها طلقها ثلاثا وكان غائبا، فأرسل إلى وكيله أن يعطيها النفقة من الشعير، فسقطت النفقة، قال ما يمكن تعطي من الشعير، فرفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ليس لك نفقة عليه لأنها بائن منه. والبائن بالطلاق إذا لم يكن لها نفقة فالبائن بالموت إيش من باب أول، لأن البائن بالموت لا يمكن أن يرجع عليها زوجها، البائن بالطلاق يمكن أن يرجع عليها زوجها إذا تزوجت رجلا آخر وجامعها وطلقها حلت للزوج الأول. ولعلنا هنا نذكر نفقة المعتدات، الرجعية تجب لها النفقة في كل حال ما لم تكن ناشزا، فإن كانت ناشزا فليس لها نفقة لأن الناشز تسقط نفقتها ولو لم تطلق. البائن بفسخ أو طلاق ليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا، ليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا فتجب عليها النفقة، فتجب النفقة على من؟ على أبي الحمل. البائن بالموت ليس لها نفقة ولو كانت حاملا، أي ليس لها نفقة على من؟ على زوجها ولو كانت حاملا، ولكنها إذا كانت حاملا تكون نفقتها في نصيب الحامل. فتبين بهذا أن المعتدات ثلاث أقسام: من لها النفقة بكل حال ما لم تكن ناشزا، وهي الرجعية فلها النفقة سواء كانت حاملا أم حائلا، ومن لا نفقة لها بكل حال من؟ نعم البائن بالموت اللي توفي عنها زوجها، ومن لها النفقة إن كانت حاملا لا حائلا، وهي البائن بفسخ أو طلاق، هذه لها النفقة إن كانت حاملا ونفقتها في هذه الحال على أبي الحمل، وإن كانت حائلا فلا نفقة لها. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه، نعم في كلام المؤلف رحمه الله وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم رواه مسلم. في حديث صياغة المؤلف لهذا إيهام بأن حديث فاطمة في البينونة بالموت وليس كذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. وما هي اليد العليا؟ يد المعطي، واليد السفلى يد الآخذ. ويبدأ أحدكم بمن يعود، أي بعياله الذين يجب عليهم إعالته، يجب عليه إعالته. ثم ضرب مثلا بقوله تقول المرأة أطعمني أو طلقني، أطعمني أو طلقني، والمرأة ممن يعولها الإنسان، نعم ممن يعولها، وعول المرأة أوكد أنواع العول لأن عولها إيش؟ معاوضة عن عوض، والرجل قد أخذ عوض هذا الإنفاق فلا يمكن أن يهمله. عوض الإنفاق هو أن يستمتع بالزوجة بالجماع وغير الجماع، فإذا كان يستوفيه ومنع حقها صار أبلغ من منع نفقة الأقارب، لأن نفقة الأقارب واجبة للصلة والمواساة، لكن نفقة الزوجة واجبة ليش؟ معاوضة. طيب فتقول المرأة أطعمني يعني أنفق علي أو طلقني، ويقول القريب أطعمني أو لست مني، يمكن؟ ما يمكن. لا يمكن أن يتبرع من نسبه وأقاربه. نعم، فالقريب يقول أطعمني وإلا فعلك الإثم. المرأة تقول أطعمني وإلا طلق. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا فضل اليد العليا على اليد السفلى، وسبق الكلام فيه وما يترتب على هذه الأفضلية، وأنها تدل على أن السؤال ذل وانحطاط رتبة. ومن فوائد الحديث أيضا وجوب البدء بمن يعول، لقوله يبدأ أحدكم بمن يعول. ومن فوائد الحديث أن أعظم ما يعوله الإنسان إيش؟ الزوجة، لأنها تهدد بهذا القول. ومن فوائده أن للمرأة أن تطالب بالطلاق إذا لم ينفق عليها الزوج، أن تطالب بالطلاق إذا لم ينفق عليها الزوج، وهذا واضح إذا كان قادرا على الإنفاق، أن تطالب إما بالإنفاق وإما بالطلاق لأنه لا عذر له. ولكن إذا كان غير قادر على الإنفاق فهل لها أن تقول أطعمني أو طلقني؟ ظاهر الحديث أن لها ذلك، تقول أطعمني أو طلقني، وهذا هو الذي ذهب إليه أكثر العلماء، بأن نفقة الزوجة معاورة، فإذا لم تحصل لها ولو بعذر فإن لها أن تطالب بالطلاق أو الفسخ. ولو لم يثبت هذا لقلنا إنه يجب أن يحمل الحديث على ما إذا قالته لشخص قادر على الإطعام، تقول أطعمني أو طلقني. ومن فوائد الحديث جواز سؤال المرأة في الطلاق إذا كان له سبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا القول، ولو لم يكن لها هذا القول، يعني لو لم يكن لها أن تقول هذا القول لم يقرها الرسول على ذلك. وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه، ابن المسيب عند المسيب، يقال المسيب ويقال المسيب، وبينهما فرق: المسيب لغيره والمسيب من غيره. المسيب من غيره معناه أنه لا قيمة له، متروك منبوذ. ولهذا يذكر عن سعيد أنه يقول: أنا ابن المسيب وسيب الله من سيبني، يعني من قال ابن المسيب. لكن المعروف عند العلماء أنه يجوز بالوجهين، يقول: في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله، قال: يفرق بينهما، أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال: قلت لسعيد بن المسيب سنة؟ قال: سنة، وهذا مرسل قوي. نعم. سئل سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على أهله، قال: يفرق بينهما. ومعلوم أن هذا ليس على سبيل الوجوب، بل يفرق بينهما بطلب من المرأة. أما لو أن المرأة رضيت بحال زوجها ولم تطالب وصبرت فلا شك أن هذا أعظم لأجلها وأولى لها وأفضل، لوجهين: الوجه الأول أن في ذلك إحسان إلى زوجها وإحسان إلى أولادها إن كانت ذات أولاد، وثانيا أن لها أجرا بالصبر على اللأوى والجوع والكسوة وغير ذلك. فالأفضل أن لا تطالب ولو كان زوجها فقيرا، لكن لو أنها أصرت على المطالبة وقالت: أنا لا يمكننا أن أبقى في بيت لا أجد ما آكل ولا ما أكتسب، فلا حق، وحينئذ يجب أن يفرق بينهما بطلبها.

لأن هذه اللي ذكرت فيما إذا حدثت الأسرة بعد النكاح. والذي إذا حدثت؟ هنا هذا اللي ذكرناه. إذا كانت عينتها بعسرة؟ إذا كانت عينتها بعسرة في قول العلم. طيب. القول الأول. القول أنه لا حق لها في الفسخ. لأنها عالمة بذلك ودخلت على بصيرة. وهذا هو الصحيح. نعم. القول الثاني أن لها الفسخ لأن النفقة تتجدد. نعم. فإذا كانت تتجدد فلها أن تفسخ بالمطالبة المستقبل. والصحيح أن لا أنه ليس لها فسخ. لا أنت معلمة. نعم. هذا عذر. يعني نعم. هذه ربما نقول من جنسها إذا أعثر الزوج. يعني إذا تعذر الاستمتاع من قبلها فقد نقول إذا خرج عن العادة فله أيمنع النفقة. لكن لا نقول ذلك لأن هذا بإمكانه أن يتخلص من المرأة بالطلاق بخلاف الزوجة. ما الفرق بين اللفظين كفى بالمرأة إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرأة إثما أن يحبس عمن يملك قوته؟ نعم. وأيهما أشد؟ الثاني أشد. طيب قوته مفعول ليش يا عمر؟ ليملك ولا يحبس؟ يحبس. منصور. إذن عندنا رجلان يقولان يحبس وأنت عبد الملك. صحيح أن يحبس قوت عما يملكه. هنا طيب إذا حبس القوت عن البهيمة فماذا نصنع؟ إن أكلت أو ذبحها إن أكلت ولا حتى لم تؤكل. طيب وإذا كان يجد نعم يجب على إيش؟ على يزاد شيء ثالث. ناصر لا انتهينا إلى ثلاثة. يجبر على بيعها أو ذبحها إذا كان يستطيع. إذا يجبر على النفقة فإن أبى أجبر على بيعها أو ذبحها. طيب امرأة توتي عنها زوجها فهل لها نفقة على الزوج؟ لماذا؟ نعم لأنها بائن بينونة كبرى. طيب على من تكون نفقة أحمد؟ حامل أو غير حامل؟ نعم. طيب إذا كانت حاملا فمن نصيب الجنين وإن كانت حائلا فعلى نفسها. تمام صح. هل سبق ما يدل على أن المرأة إذا أعثر زوجها فلا مطالبة بالطلاق؟ هنا السؤال هل ورد ما يدل على أن الرجل إذا أعثر بالنفقة فلزوجته المطالبة بالطلاق؟ ما هو؟ هذا ما هو لأبي هريرة. إيه. وغيره ما في دليل مرفوع. دليل مرفوع. نعم. عن جابر. قال عن أبي هريرة هل يد العليا؟ اليد العليا خير من اليد السفلى، وسليبدأ بمن يعود، وليبدأ بمن يعود. طيب، هل فيما يدل على المرأة تقول طلقني إذا لم أنفق؟ هذا اللفظ الذي قلت، هل فيما يدل على المرأة تقول طلقني إذا لم أنفق؟ تقول المرأة الحديث أو طلقني، صح. طيب، ما الحكم في إعسار الزوج الشيخ سلمان؟ هل تطالب المرأة بالطلاق أو في التفصيل؟ طيب، وإذا كان فقيرا من قبل النكاح، من قبل النكاح هذا ورضيت به، فيه خلاف. نعم، إذا رضيت به قال بعض العلماء قال إنها تبقى معه وليس لها المطالبة. نعم، أما إذا وقال بعضهم إن لها المطالبة بناء على أن النفقة في كل يوم. وحجة الأول، حجة الأول لأنها راضية بذلك وعالمة بهذا. تمام. إذن إذا تزوجته وهو فقير عالمة بفقره فليس لها الخيار. لماذا؟ لأنها دخلت على بصيرة، عالمة بعيبه، راضية به، وهذا هو الصحيح. والقول الثاني أن لها الفسخ، لأن النفقة تتجدد يوما بعد يوم ولا يمكنها إسقاط المستقبل، ولكن الصحيح الأول. طيب، ما رأي ابن حجر في قول المسيب إنها سنة، أو بعبارة عام في قول التابعي من السنة أنه مرسل؟ طيب، في قول ثاني إنه سليم. أين؟ طيب، لكن في قول ثاني خلافه سنة، فيكون إذا كم إيش يكون؟ إذا كان الصحابة وش يكون؟ حسن، ها؟ لا لا، نعم، يكون موقوف، لأن ما جاء عن الصحابة هو موقوف، وهذا مختلف فيه عند المحدثين، وينبغي أن ينظر فيه للقرآن. نبدأ الآن بدرس الليلة إن شاء الله. قال: وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن. نعم، عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد. أمراء جمع أمير، والأجناد جمع جند، وهم الذين يبعثون للقتال في سبيل الله عز وجل. فتركوا نساءهم، تركوهم بلا نفقة. كتب عمر رضي الله عنه أن يأخذوا هؤلاء الأزواج بأن ينفقوا أو يطلقوا، ينفقوا أو يطلقوا. وهذه أو لأحد الشيئين، يعني إما الإنفاق وإما الطلاق. فإذا أنفقوا لم يلزموا بالطلاق، وإن لم ينفقوا فألزموا بالطلاق. فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، أي بالنفقة الماضية، أي بالنفقة التي حبسوها، يبعثون بها إلى من؟ إلى أزواجهم، إلى أزواجهم. هذا الأثر يقول أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن، إذن فيكون حجة، وهو من سنة أحد الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيكون حجة يعمل به. فيستفاد من هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى مراسلة الإمام أمراءه في الأمر الذي يقتضي المراسلة. من أين يؤخذ؟ من أنه كتب إلى أمراء الأجناد. ومن فوائد فوائد الحديث عناية عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالرعية، حيث كان يتفقد أحوال الرعية إلى أنه يتفقد النساء رضي الله عنه. ومن فوائده أن الإنسان يطالب بالنفقة، فإن أبى ألزم بالطلاق بقول أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، وهو كذلك على القول الراجح، وقد علمتم الخلاف في هذه المسألة، لكن القول الراجح أن للزوجة أن تطلب الفسخ. ومن فوائد هذا الحديث أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان، لقوله فإن طلقوا بعثوا في نفقة ما حبسوا. وأشهد ذلك أن الإنفاق على الزوجة معاوضة، معاوضة عن الاستمتاع بها. فإذا كان معاوضة فإنه يجب على الزوج أن يدفع نفقة ما مضى، لأنها ثبتت في ذمته. فإن قال قائل كيف يدفع نفقة ما مضى وهو لم يستمتع بها، نقول لأن هذا من قبله هو الذي سافر. أما لو كانت هي التي نشدت وسافرت فليس لها شيء، لكن لما كان هو الذي سافر فإنها هي معذورة، هي باذلة نفسها ليس عندها أي امتناع، فتطالب بنفقة ما مضى. طيب، وهل القريب مثلها يطالب بنفقة ما مضى، مثل أن يغيب عنه قريب وينفق هذا على نفسه بالاستدانة من الناس، فهل على القريب أن يقضي هذا الدين الذي كان بسبب النفقة؟ يقول العلماء لا، لا يلزمه نفقة ما مضى بالنسبة للقريب، لأن هذا مجرد إحسان يفوت بفوات وقته. نعم، لو فرض أن هذا القريب استدان على من تجب عليه النفقة بنية الرجوع فحينئذ يرجع، لأنه قضى عنه شيئا واجبا. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسي، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أعلم. أخرجه الشافعي وأبو داود واللفظ له، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد. هذا فيه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام حين سئل عندي دينار إلى آخره، فنقول جاء رجل، من هذا الرجل؟ لا تعلم عينه، ولا يهمنا أن نبحث عن عينه من هو، لأن مقصود هو الحكم، إلا إذا كان يترتب على معرفة عينه حكم لا يترتب على إبهامه، فحينئذ يتعين طلب التعيين، يتعين أن نطلب تعيين. أما إذا كان الحكم لا يختلف فلا حاجة إلى أن نضيع الأوقات الكثيرة في الوصول إلى تعيين هذا الشخص، لأن العبرة بماذا؟ العبرة بالحكم لا بالشخص. نعم لو فرض أنه أننا نحتاج إلى معرفة عينه لتغير الحكم كونه مبهما أو معينا، كما لو جاء رجل يسأل الزكاة ونحن لا نعلم هل هو من أهل البيت أو لا، فحينئذ يتعين البحث عنه لأنه يختلف في الحكم. أما إذا لم يختلف فالمهم القضية والحكم. وقول قال يا رسول الله عندي دينار، الدينار هو قطعة النقد من الذهب وزنته مثقال، قال أنفقه على نفسك. طيب كم زنة الدرهم؟ الدرهم، الدينار مثقال، إذا قلنا كل 7 دراهم 10 مثاقيل وصار 17 المثقال، فالدرهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أصغر من الدينار، بخلاف عهدنا الآن فإنه يختلف. طيب قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك. المراد بالنفس نفقته التي يحتاج إليها من طعام وشراب ولباس، قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك. كلمة أهل ظاهر كلام ابن حجر رحمه الله أنه يراد بها الزوجة، ولكنه يحتمل أن يراد بها ما هو أعم، لأنه إذا سكت عن ما هو أعم صار ذكر الولد والزوجة والخادم ولم يذكر الأب والأم، لم يذكر الأب والأم، أفهمتم؟ فالذي يظهر لي أن قوله أنفقه على أهلك المراد بهم الزوجة والعائلة كالأب والأم والأخ وما أشبه ذلك. قال عندي آخر قال أنت أعلم، يعني أعلم به، صفه حيث شئت. أخرجه الشافعي وأبو داود واللفظ له، وأخرجه النسائي والحاكم لتقديم الزوجة على الولد. وهذا السياق الأخير سياق النساء والحاكم هو الأليق بالقواعد، أن الزوجة مقدمة على الولد، لأن الإنفاق على الزوجة هو في الحقيقة إنفاق على النفس، فإن الزوجة من حاجات الإنسان، وإذا لم ينفق عليها فسوف تقول إيش؟ أنفق أو طلق. فالصواب أنه يبدأ بنفسه ثم بالزوجة ثم بالولد ثم بالوالدين ثم ببقية الأقارب، والخادم مقدم على بقية الأقارب، وذلك لأن الخادم يحتاج الإنسان إليه بنفسه فهو من حاجات النفس، فالإنفاق عليه إنفاق على النفس في الواقع. في هذا الحديث دليل على أنه إذا تزاحمت أو إذا تزاحم المستحقون للإنفاق فإنهم يقدمون بالأولى في الأولى. فإن قال قائل أفلا يمكن أن نقرع بينهم؟ قلنا لا، الإقراع إنما يستعمل عند التساوي، فأما إذا كان أحدهم حق فلا حاجة للقراء. فإن قال قائل أفلا يمكن أن نجعل الغداء لبعض والعشاء لبعض، وأن هذا فيه أيضا إضرار في المنفق عليه، يعني ربما لا تكفيه المرة الواحدة في الليل والليل وفي اليوم والليل، يحتاج إلى غداء وإلى عشاء. ومن فوائد هذا الحديث اعتبار الأحق في الأحق لترتيب النبي صلى الله عليه وسلم الإنفاق على حسب السؤال. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا أقام بالواجب من الإنفاق صار تصرفه في ماله بعد ذلك على ما يشاء، لقوله أنت أعلم به. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قلت يا رسول الله من أبر، هل هي اسم تفضيل أو فعل مضارع؟ فعل مضارع، وليس الفعل المضارع من بر مضمومة العين، لا يقال بر يبر، بل يقال بر يبر. وعليه فإذا أمرت شخصا أن يبر والديه ماذا تقول؟ ها؟ بر والديك ولا بر؟ بر بالفتح، بر والديك. إذا من اسم استفهام، وأبر فعل مضارع، يعني من أبر من الناس؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أباك، ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. ها؟ كيف؟ قال ثم من؟ قال أباك. قبل أمك. أي نعم نعم صح. قال أمك وهو الصواب، لأن أبر فعل والجواب مبين على السؤال، فكانه قال بر أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أباك، ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه أبو داود والترمذي وحسن. هذا الحديث في البر، من أحق الناس ببرك؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحق الناس من القرابات بالبر الأم، وذلك لعظم مشقتها، فإن الأم تلحقها المشقة في الحمل، وتلحقها المشقة عند الوضع، وتلحقها المشقة عند الحضانة. أما الأب فلا يلحقه من ذلك المشقة، فلذلك قدمت عليه الأم في البر. وكرر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك 3 مرات، وفي الرابعة قال ثم أباك، لأنه أقرب الناس إليك بعد الأم. وبعد ذلك يقول ثم الأقرب فالأقرب. من الأقرب بعد الأم والأب؟ الأولاد. الأولاد أقرب لأنهم بضعة منك، ولهذا يجب على الإنسان أن يصل رحمه وأولاهم بالصلة من؟ الأبناء. أما الأم والأب فإنه لا يقال في الإحسان إليهما صلة، بل يقال إنه بر وهو أخص من الصلة. هذا حديث يقال فيه ما قيل فيما سبق، أن الترتيب بالأولويات، وأن الناس يختلفون بالأولوية، فكل من كان أقرب إلى الإنسان فهو أحق ببره. ووجه دخول هذا الحديث في باب النفقات ظاهر، لأن النفقة من البر. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الحضانة. الحضانة مأخوذة من الحضر، وهو الحجر، حجر الإنسان. يقال احتضن الرجل إذا وضعه في حضنه والتزمه، وهي حفظ الصغير والسفيه والمجنون عما يضره، والقيام بمصالح